قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويضحك ويبكي إليه المنتهى في الأمور كلها منتهى الأمور كلها إليه وخزائن كل شيء بيديه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هكذا قال الله وقال رسوله قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فكان لزاما وهذا من دواعي امتثالنا لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عما ينفعنا في آخرتنا وأن نمهد لأنفسنا فكما أننا نتخذ لأنفسنا دورا في الحياة الدنيا فعلينا أن نهيئ لها منازل كريمة في الآخرة وعلينا أن نبحث عن أسباب سعادتها وأمنها يوم نلقى الله سبحانه وتعالى ولا يتأتى ذلك إلا بالنظر إلى ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحيين الكريمين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالباحث عن أسباب السلامة لا يعدل أبدا عن كتاب الله ولا يعدل أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما الأمن والنجاة والسلامة وكما سلف مرارا فإن الله سبحانه لما أهبط الأبوين الكريمين إلى الدنيا آدم وحواء أنزل معهما بيانا شافيا قال فيه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكان لزاما من النظر في الوحيين الكريمين كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ننظر ما الذي يأمرنا الله به وما الذي ينهانا الله عنه وما الذي يرشدنا الله إليه وما الذي يحذرنا الله منه ولنتسل حتى تسلم لنا دنيانا وحتى تسلم لنا آخرتنا ومما جاء في ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون وبين صفات هؤلاء المؤمنين حتى ننظر هذه الصفات أفينا هي أم لا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. في آيات تلت هذه الآيات، فمطلع الآيات قد أفلح المؤمنون، فاز المؤمنون بمطلوبهم ونجى المؤمنون من مرهوبهم. فكلمة أفلح معناها فاز بمطلوبه ونجى من مرهوبه. وأعظم مطلوب نطلبه هو أن يرضى الله عنا، وأعظم مطلوب أيضا نطلبه أن يدخلنا الله جنته، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا، وكذا أعظم مرهوب أن يدخلنا الله ناره عياذا بالله من النار. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد فاز المؤمنون بمطلوبهم وسلموا من مرهوبهم ونجوا من مرهوبهم. ما صفاتهم حتى نلزمها؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، فحرصوا على إتقان صلاتهم مع المحافظة عليها والمداومة عليها وعدم التخلف عنها، حرصوا على إتقانها والخشوع فيها، والخشوع الذي هو التواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلم ينقروها نقر الغربان، لم ينقروا الصلاة نقر الغربان، وكذلك لم يؤخروها حتى يوشكوا وقتها أن ينتهي. فتلك صلاة المنافق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رجلا أخر العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن المؤمنون ليسوا كذلك، يحافظون على الصلاة في وقتها ويؤدونها وهم خشع فيها متواضعون لله أذلة منكسرون. ومن الأسباب الحاملة على الخشوع في الصلاة ما يلي: أولا سؤال الله الخشوع في الصلاة، فلن تخشع لنا قلوب إلا إذا رزقها الله الخشوع، فلنسأل الله أن نكون من الخاشعين. وكذلك نتعوذ بالله من قلب لا يخشع، فقد كان ذلك من تعوذات الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وكذا من أسباب الخشوع في الصلاة الحرص على تدبر الآيات، ففارق بين الذي يقرأ الآيات ويعلم معناها وفارق بين الجاهل بذلك. ولقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا مررت بآية وأنت متقن لمعناها بإذن الله يورثك الله خشوعا. ولذا فإن ربنا قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فاحرص، وبدلا من اللغو والقيل والقال والانهماك في الباطل الذي لا يفيد، احرص على أن تعرف معنى كتاب الله، معنى الآيات التي تتلوها، حتى تورثك تدبرا وخشوعا، وحتى لا تكون حجة عليك، والأولى أن تكون حجة لك. فكذلك وكما سمعتم تعلم كتاب الله، تعلم معاني الكتاب العزيز هو كلام الله. إذا جاءك بيان من وزير حرصت على أن تفسر كل كلمة، إذا سمعت خطابا لرئيس تحرص على أن تحلل الخطاب. يا أخي بين يديك كتاب الله خير كتاب، تتركه وتذهب إلى الهوس واللوث، تبتعد بذلك عن كتاب ربك وسنة نبيك ويقسو قلبك. أقبل على كتاب الله عز وجل، تدبر معانيه، ترس الخشوع بإذن الله، وكذلك أقبل على الصلاة وأنت فارغ البال، لا تقبل عليها وأنت في حالة تشغلك عن الصلاة، فإن الرسول قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك فإن النبي رأى تصاوير أمامه في الصلاة فقال يا عائشة بعد أن انقضت صلاته: أميطي عني كرامك هذا، ابعدي عني تصاويري هذه التصاوير، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأقبل على الصلاة وأنت مركز متدبر للآيات، سائلا لله الخشوع، تدعو ربك رغبا ورهبا. إذا كنت في نافلة، إذا مررت بآية رحمة فاسأل، إذا مررت بآية عذاب فتعوذ. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الليل. ابتعد عن الشواغل وأنت في صلاتك، لا تلتفت يمينا ولا شمالا. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة قال: ذلك اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فأقبل عليها غير عابس ولا منشغل القلب ولا مصروف الذهن، بل أقبل عليها متدبرا تدعو ربك فيها رغبا ورهبا. صل المكتوبة في بيتك بعيدا عن التشويش، لا تصلي أمام متحدثين ومتكلمين، فكلامهم يسلب لبك ويسلب فؤادك، فلا تفكر في الآيات بل تفكر في كلامهم، وهذا يذهب بلب صلاتك وهو الخشوع. فكن في مكان بعيد عن التشويش، بعيد عن التفكير. ولذلك كانت صلاة الليل كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أشد موافقة للقلب مع اللسان مع العقل مع الفكر، قلب ولسان وجوارح كلها تتوافق في صلاة الليل بعيدا عن التشويش. فاحرصوا أيها الإخوة على الخشوع في صلاتكم، احرصوا على الخشوع في صلاتكم، فتلك أول علامات الفلاح. وإذا رأيت الرجل خاشعا في صلاته، منكبا عليها، متدبرا متأملا، باكيا من خشية الله، فاعلم أن مثل هذا الرجل ليس من هؤلاء الثرثارين المتكلمين الخائضين في الأعراض، بل ستعلم أنه مشغول بأمر آخرته يرتب لها ويحرص عليها ويحسن استقبالها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومع الخشوع في الصلاة فهم ليسوا من أهل الثرثرة وليسوا من أهل الباطل ولا اللغو، فهم يتركون ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال والمعاصي، ويبتعدون عن كل ما يسخط الله عليهم. والذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فمما لا فائدة فيه الشرك والعصيان، ومما لا فائدة فيه الثرثرة بالكلام الكثير طول اليوم قيل وقال، وهم مبتعدون بذلك عن هدي الله الذي هدانا إليه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرشدنا إليها. فابتعد عن اللغو، وكما سلف فهو كل ما لا فائدة فيه من قول أو فعل، ابتعد. وقد قال تعالى في شأن المؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فليسوا من أهل القيل والقال، وليسوا من أهل إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، وليسوا من أهل الجدل الذي ورث الشحائن والضغائن بينهم ليسوا من أهل هذا، بل هم مقبلون على النافع ممتثلين. احرص على ما ينفعك. الذين هم عن اللغو معرضون، وكذلك يعتنون بأنفسهم ويعتنون بأموالهم، والذين هم للزكاة فاعلون. وللزكاة معنيان: المعنى الأول أن الزكاة هي الزكاة المفروضة التي فرضها الله عليهم يؤدونها، فنفعهم إلى العباد واصل، فيؤدون الزكاة ويتبعون الفرض بالنفل، يتبعون الصدقة الزكاة المفروضة بصدقة النافلة. هذا شأنهم، هذا شأنهم. ولقد ضربت لنا أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها مثالا حسنا في ذلك، فلم يكن بيدها مال كثير، ولكنها تحب الصدقة وتحب العباد، فكانت تتعبد في الليل حتى إنها لتربط حبلا في سقف المسجد تتعلق به حتى لا تسقط من شدة التعب، إلى أن أمر النبي بحله. ومع ذلك تسعى لأداء الزكاة، تؤدي ما عليها من زكاة، وتسعى لإتباع ذلك بالنفس، فكانت تنعس المنيئة، تأتي بالجلود تدلكها، تضع عليها الملح تدلكها تمهيدا لدباغتها، ليست في حاجة إلى مال لتأكل به ولا لتشرب به، إنما كي تأخذ هذه الجلود تبيعها كي تتصدق بثمنها، كي تتصدق بثمنها. هكذا كانت أمنا زينب تمعس المنيئة، فكانت يدها طولة في الصدقة، مع أنها لم تكن من أهل الثراء الزائد، ولكنها تبذل من وقتها وقتا، عندها وقت تشغله بالنافع. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، قال النبي لنسائه: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكانت نساء النبي يتزارعن يقفن الأذرع، أي يد طويلة، أي يد هي الطولة التي ستلحق بالنبي بعد موته. فكانت أطولهن ذراعا سودة بنت جمعة، ولكن لم يرد النبي هذا المعنى، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام طول اليد بالصدقة. فكانت زينب أول امرأة من نساء النبي وفاة بعد رسول الله، ولحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عن الزكاة، هذا المعنى الأول عن الزكاة: الذين هم للزكاة فاعلون. فزكاة متبوعة بصدقة نفل يؤدون الفرض وبعده النفل حتى يستجلبون بذلك محبة الله سبحانه وتعالى لهم. والمعنى الثاني: الذين هم للزكاة فاعلون، أن المراد بالزكاة تزكية النفس، تطهيرها من الذنوب، تطهيرها من المعاصي، فلا خوض في القيل والقال، ولا وقوع في الذنوب والآثام، ولا خوض في الارتياب ونم الحديث الذي يشوش ويفسد بين الأحبة الذين يريدون التواصل، فلا تفسد بينهم ولا تغتاب مسلما. وكذا طهر نفسك من الذنب والمعصية بمواصلة الاستغفار وبرد المظالم إلى أهلها، حتى لا تترك النفس في قضلها ودنسها ووسخها، فقد خاب من دساها، خاب من أهملها وتركها ملوثة بالدنس والوسخ. فاحرص على أن تنظف نفسك من الذنوب، من الآثام، من المعاصي. والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أو رجليه أضمن له الجنة. أي من الذي يحافظ لي على لسانه وعلى فرجه، وأنا أضمن له الجنة. كلمات موجزات لكنها تنم عن جميل المعاني، تنم عن جميل المعاني. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ أضمن له الجنة، أي من يضمن لي أن يحفظ لسانه وفرجه أضمن له الجنة. فأتاني محل الذنوب ومحل الآثام في غالب الأحوال. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون للفروج من الزنا، حافظون للفروج من الاستمناء القبيح الذي يفعله من قلت مروءته ومن قلت ديانته، حافظون لفروجهم من نظر الناس إليها. فإن النبي قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا: يا رسول الله، قبلها عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فاحفظ فرجك من الخبائث، من القاذورات، من الفواحش، عموما من السحاق يا نساء من فعل قوم لوط، وكذلك احفظه من أن ينظر الناس إليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وعرضا يتأتى هنا ما تفعله كثيرات من النسوة اللواتي يبادرن بالكشف عند طبيب فحل الرجل كطبيب أمراض النساء. فتهوك وتهالك أن تذهب امرأة إلى رجل كهذا يكشف سوءتها. ورب العزة يقول: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فجدير بك أن تعتني بنفسك وأن تحفظ فرجك وفرج زوجتك، فلا يسوغ لك أن ترسلها إلى فحل عابث إلا للضرورات القصوى التي لا محيد عنها عند التهلكة، وليكن ذلك في حضورك وليس في غيابك. فحافظوا على بناتكم، وحافظوا على نسائكم، وحافظوا على أنفسكم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا لوم ولا تسريب عليك مع زوجتك أو ملك يمينك. فمن ابتغى وراء ذلك، أي من التبس وراء ذلك، فأولئك هم العادون. وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء الذي يفعله من قل دينه وورعه ومرؤته من الشباب، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يؤدون الأمانات كاملة كما استؤمنوا عليها، وهذه شاملة لكل الأمانات. فالعلم أمانة يؤدى إلى أهله كما يحبه الله ويرضاه، والمال أمانة إذا استؤمنت عليه أديته كما يحبه الله ويرضاه. إذا سئلت عن مسألة أيا كانت تؤديها كما أمرت أن تؤديها. فالعلم أمانة والمال أمانة والنصيحة أمانة. إذا استنصحت في شأن قوم تنصح لهم بما يقربك من الله سبحانه، لا تغش، لا تخدع، لا تخون، فكل شيء أنت عليه مستأمن. الكلمة أنت مستأمن عليها، المال أنت مستأمن عليه، المرأة مستأمنة على نفسها وعلى مال زوجها. صاحب السر الذي استودعك سرا عليك أن تحفظ أمانته ولا تخنها ولا تفشها، فقد استأمنك على سره فلا تخفره في سره ولا تفضحه في سره، فكل مستأمن. إذا غسلت ميتا فأنت مستأمن، لا تخرج تفضح الميت وتصفه بسيء الأوصاف وتذكر ما يكره أن ينقل عنه. فكل مستأمن، مستأمنون على أولاد، مستأمنون على بنات، مستأمنون على مال، مستأمنون على علم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم وكذا العهود التي يعاهدون عليها الناس، العهود بصفة عامة. حتى العهود مع أهل الكفر نفي لهم بها، قال تعالى: ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي قل لهم العهد الذي بيني وبينكم نقض حتى تستويان في المعرفة لأن العهد منقوض، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقود الأنكحة، فحق ما استعللتم به الفروج هو أوفى بالوفاء، هو أحق بالوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالعقود والشروط التي تكون عند عقد الزواج هذه من أولى ما يوفى بها. إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. عقود البيوع، عقود الشراء، عقود المصالحات، عقود الهدنة، العقود مع الكفار، كل ذلك يوفى به. وكذلك ومن أعظم ذلك ومن أجل ذلك العهد مع الله. إذا عهدت مع الله، إذا عهدت الله عهدا لا تنفسه، إذا نذرت لله نذرا فالنذر من العهود لا تخالفه. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. فماذا كان؟ قال تعالى: فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالذي ينقض العهد يرث نفاقا، يدخل الله في قلبه النفاق، لا يفارقه هذا النفاق حتى يلقى الله يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه، فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. قيل هذا النفاق يلازمهم إلى يوم يلقون الله فيخبرهم بما أخلفوه من الوعود، وقيل إلى يوم يلقونه يلقون النفاق يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، محافظون عليها، راعون لهم. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. تكرر التذكير بها ابتداء وانتهاء في مطالع هذه الآيات العشر من سورة المؤمنين لأهميتها، فختمت: والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك الذين ذكرت صفاتهم هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله وإياكم من أهلها، وأورثنا الله وإياكم إياها مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم وللتذكير بالبعث الآخر الذي يرتاب فيه المرتابون، ويتشكك فيه المتشككون ويؤمنه المؤمنون. تساق آيات في أحسن نظم وأتم نظم، قال تعالى مذكرا بالبعث وآيات واستدلالات على البعث الآخر. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات جدال، وخلقها بلا شك أعظم من خلقكم، كما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلقها أعظم من خلقكم، وخلقها أيسر وأعظم على الله من بعثكم، فبعثكم يوم القيامة أيسر على الله من خلق السماوات ومن خلق الأرض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات شدادا، وهذا الخلق خلق السبع الشداد لم يشغلنا عن تدبير أمور الخلائق الآخرين، فلم ننشغل بخلق السماوات عن تدبير أمر النملة في جحرها، ولا عن تدبير أمر الوحش الكاثر في الغابة، ولا عن تدبير أمر الحوت السابح في الماء، ولا عن تدبير أمر النسر الضارب بجهد الحي في السماء، لم ننشغل بكبير عن صغير. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، فربنا لم يغفل عنا ولم يغفل عنا يومنا وعن الآلام التي تحل بنا، مع أنه خلق السماوات والأرض ويدبر أمرهما، لكن ليس بغافل أبدا عن الهموم التي تعترينا وعن المصائب التي تحل بنا وعما يجري في الكون، ليس بغافل عن ظلم ظالم ولا عدل عادل ولا افتراء مفتر ولا كذب كذاب ولا غش غشاش ولا قائم يصلي بالليل. ربنا ليس بغافل أبدا لا عن خلائقه، لا عن تدبير أمر الخلائق، ولا عن أفعال العباد، ولا عن أي شيء، بل ربنا كريم وعظيم وجليل ومقتدر سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، استأنس بها بعض العلماء واستدلوا بها على أننا نسأل الله كل ما نريد، نسأله الصغير كما نسأله الكبير، فهو لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فكما أننا نسأله الفردوس وأن يورثنا فسيح الجنان، نسأله أيضا إذا جعنا أن يطعمنا، إذا عطشنا أن يسقينا، إذا ضللنا أن يهدينا، نسأله كذلك أن يزبر كثرنا وأن يستر عورنا، نسأله كل ذلك، نسأله أن يزيل عنا الهموم والغموم، فربنا لا ينشغل أبدا بشيء عن شيء، فسبحانه وتعالى عظيم واسع العطاء جل وعلا لا ينشغل بشيء عن شيء، فلا تستقل شيئا، ادعو الله كل واسأله كل ما تريد، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، تأخرت فتاة عن الزواج تسأل ربها هو الذي يسوق لها الشخص الصالح، فأخر عليك الرزق واستبطأته اسأل الله أن يوسع عليك، ازداد بك المرض اسأل الله أن يشفيك، تأخر النصر فاسأل الله أن ينصرك. هكذا وكما تعلمون أن الأمور إذا ضاقت وأن الشدائد إذا حلت كان ذلك موزنا بالفرج بإذن الله. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أعود قائلا قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر، فربنا ينزل من السماء الماء بقدر لو شاء لأنزله غزيرا يدمر الخلائق، ولو شاء لمنع القطر من السماء فهلك الناس جوعا وعطشا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، وهي شجرة الزيتون وصبغ للآكلين، أي وإدام يؤتدم به باللفظ المصري، غموس يوضع مع الخبز يؤكل به الخبز، صبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. استدلالات على خلق السماوات والأرض. ثم يقول تعالى بعد ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. آيات مطلقة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. رحلة الحياة في كلمات موجزة. منذ أن قذف المني في رحم أمك رحلة موجزة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وهو أبونا آدم، وقيل السلالة المني المستل من الرجل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، هكذا كنت يا ابن آدم نطفة من مني يمنى، ثم تحولت النطفة إلى علقة، ثم العلقة إلى مضغة، ثم المضغة إلى عظام، قال تعالى: فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر الذي هو نحن، والذين تطورنا أيضا في دنيانا من طفل إلى شاب إلى شيخ إلى كهل إلى شيخ، هذه أحوالنا وهذه أطوارنا. قال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله تعاظم الله وتكاثر الخير الوارد منه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، عدتم من حيث بدأتم، وكما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. واستدل على البعث بالآيات التي ذكرت بخلق السماء وإحياء الأرض بعد موتها، فكل ذلك دال على البعث الآخر، فاستعدوا له وتهيئوا له واعملوا له، ولا تشغلنكم الحياة الدنيا بشواغلها، فالموت يأتي بغتة، ولا تظن أنك ستعيش أبد الدهر، كلا ولا تدري نفس ما ستكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا تظن أنك ستعيش كما عاش كبار السن من قبلك، فتلك أمور مردها إلى الله، فاستعد في أي لحظة وفي أي وقت، فترون من حولكم الموت يتخطف الشباب والشيوخ والأطفال في مالهم والعروس يوم عرسها، أمور يدبرها الله، فلا يسعون إلا الاستعداد ليوم المعاد، فاعملوا صالحا اعملوا صالحا وتزودوا بخير زاد بزاد التقوى فهو خير زاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحن في شهر رجب شهر الله الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يحل لك أن تظلم نفسك بارتكاب المآثم والمعاصي والوقوع في المحرمات، ولا تظلم إخوانك أيضا، فكثيرا ما تطلق النفس ويراد بها إخوانك المسلمون، فالمسلمون نفس واحدة. ولقد قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإخوانك هم نفسك، فلا تظلمهم ولا تظلم نفسك، خاصة في هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله والتي منها شهر رجب. فقابل ذلك بأعمال البر والطاعات، واستبدل حالك من حال مسرف على نفسك إلى حال أواه تائب منيب. استغفر لذنبك وابحث عن عمل صالح واحفظ لسانك، بدلا من القيل والقال والارتياب والطعن في الأعراض، حوله إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فوالله ما وجدنا في كتاب الله أن الهمزة اللمزة محمودين، وما وجدنا في كتاب الله أن الهماز المشاء بن أمين محمود، إنما وجدنا الذين حمدهم الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حمدهم الله سبحانه وتعالى، حمد الله سبحانه المطيعين المخبتين الذين يسترون عورات الناس ولا يفضحونهم، الذين يصلحون بين الناس ولا يفسدون بينهم، الذين يحسنون إلى الناس ولا يسيئون إليهم، الذين يحبون لإخوانهم الخير ولا يكرهون الخير لهم. هؤلاء الذين حمدهم الله وحمدهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونوا من المحمودين ولا تكونوا من الأشقياء التعساء الذين زينت لهم الشياطين سوء عملهم فوقعوا في الارتياب تحت ستار الجدح والتعديل، ووقعوا في الغمز واللمز تحت ستار النصح للمسلمين. وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أيقن أنك إذا ذكرت الله لا إله إلا الله بينت مراد الله ومراد رسوله، علمت الناس أمر دينهم، حببتهم في خالقهم، فأنت محمود. أما إذا فضحتهم وقد نطهم من رحمة الله وتربصت بهم الدوائر فعليك دائرة السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإياك في هذه الأشهر الحرم أن تتمنى فضيحة لإخوانك أو زوال النعمة عن إخوانك أو تتربص بإخوانك الدوائر، بل ومن قلبك اسأل الله أن يستر عليهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم، ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للمجرمين ظهيرا، بل كن عونا لأهل الإيمان على طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، ولا تكن عونا للفساق ولا عونا لأهل الإجرام. إن الكريم موسى قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إن ربنا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تتوالى النصوص لإثبات ذلك، فلا تظن أن الركون إلى أهل الظلم سينجيك، كلا، بل الذي ينجيك هو الله وحسن الاعتصام به وحسن الامتثال لأمره سبحانه وتعالى. فنعم المولى هو ربنا ونعم النصير ربنا سبحانه وتعالى. إخواني، يتذاكر الناس في هذه الآونة رحلة الإسراء والمعراج برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة حيث فرضت الصلوات وكلمه ربه هنالك وفرض عليه الصلوات وخففها تخفيفا بعد تخفيفا. بغض النظر عن تأريخ الإسراء والمعراج، هل هو في شهر رجب أم في غيره، ولم يثبت بذلك تأريخ إلا أن الجماهير على أنه في شهر رجب، لكن كدليل يثبت ذلك فالعلم عند الله. وعلى أي حال، فالعبرة حاصلة على كل حال. لما اشتدت برسول الله الأزمات ولما ابتلي بابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء وضاقت عليه الأمور بعد موت عمه أبي طالب الذي كان ينافق عنه وتسلط عليه أسرار مكة وكذا بعد وفاة زوجته خديجة التي كانت تواسيه وتخفف عنه الآلام وتسلي عنه بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة زوجته خديجة وبعد استلال أذى المشركين له سري عنه ليريه الله عز وجل من آياته الكبرى ليريه الله عز وجل أنه قادر على كل شيء فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ليريه من آياته الدالة على قدرته الدالة على أنه قادر على نصره الدالة على وحدانيته لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سميع لرسوله ولدعائه لا يغيب عنه دعاء رسوله ولا دعاء الداعين بصير بأحواله فأسرى بعبده ليلا ومن أسباب الإسراء كما قال تعالى لنريه من آياتنا الكبرى فأسري به إسراء ثبت الله به قلب نبيه فإذا أسري به من الحرم إلى المسجد الأقصى على البراق وبعد قابل الأنبياء قابل الرسل الكرام وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات هنالك فهذا بلا شك تثبيت لرسول الله وإخبار له ضمنا أن الله قادر على كل شيء أن الله قادر على حفظك قادر على نصرك فسبحان الله لا يضيع الله أولياءه بل يذكر خاطرهم ويريهم من آياته الكبرى رسولنا عليه الصلاة والسلام أسري به ورأى مناظر جدير بنا أن نتدبرها وأن نتأملها رأى أقواما في رحلة إسرائيل لهم أطفال من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قيل من هؤلاء قال من هؤلاء قيل هؤلاء الذين يغتابون الناس يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم رأى النبي لهم أصفار من نحاس يمزقون بها الوجوه ويمزقون بها الصدور مر النبي عليه الصلاة والسلام على ما حسنه البعض بأقوام لهم تقرت شفاههم بمقاريض فقيل هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون نعوذ بالله منهم ثم مر الرسول على ما حسنه بعض أهل العلم بما شقت بنت فرعون تلك المرأة التي صبرت واحتسبت وعلى ما ورد في الأثر من طريق حماد بن سلمة عن عطاء وقد صح عدد من العلماء روايته عنه أن النبي شم ريحا طيبة فسأل منها ما هذه الريح يا جبريل قال هذه ريح ما شقت بنت فرعون قال ما شأنها قالت قال عليه الصلاة والسلام قال جبريل كانت تمشط لبنت فرعون ما شط تمشط شعرها فسقط المشط فقالت بسم الله لما سقط منها المشط قالت تقولين بسم الله ألك رب غير أبي تذكرين أبي قالت ربي وربك ورب أبيك هو الله قالت أخبر بذلك أبي قالت أخبري ربي وربك ورب أبيك هو الله فأخبرته فأتى بها ألك رب غيري قالت ربي وربك هو الله سبحانه وتعالى قال إن لم ترجعي وإلا فعلنا وفعلنا أكدت ربي وربك هو الله وهي امرأة ثبتها الله على دينها ثبتها الله عز وجل على دينها كما ثبت امرأة فرعون أمام زوجها الطاغية الجبار قالت ربي وربك هو الله فأتى ببقرة من نحاس فأحماها أحمى البقرة من نحاس أشعل النار فيها بقرة من نحاس أصبحت محماة وأتى بأبنائها يلقيهم أمام عينيها واحدا تلو الآخر والولد يتفحم وينصهر في الحال واحدا تلو الآخر وهي ثابتة صابرة على ما يقضيه الله وعلى ما يقدره الله سبحانه وتعالى. ثم لما انتهى أولادها كلهم أتي بالرضيع فتقاعست شفقة على الرضيع ورحمة بالرضيع فأنفق الله الولد في المال. قال يا أمة اثبتي فأنت على الحق. ثم صهر هو الآخر وجيء بها فقالت لي طلب ظن أنها ستتراجع فقال ما الطلب؟ قالت إذا أنت سرقتني فاجمعني اجمع عظامي وعظام أبنائي في مكان واحد. قال لك ذلك لما لك علينا من الحق. ولم يرحم ولم يرحم ولم يرحم لكن أرحم الراحمين هو الله. فصهرت أخذ عظمها وعظم أبنائها فجمعوا في مكان واحد ودفنوا في مكان واحد. فشم الرسول ريحها ليلة المعراج وكل قد مات فرعون قد مات وهلك وهي ماتت ولكن كل لم تغلق صحيفته. قال عفوا كل لم يطلب عليه ذكر صفحة إنما سمى يوم البعث الذي هو آت لا ريب فيه. رأى النبي الأنبياء وصلى بهم استأنس بهم. رأى الخليل ورأى آدم قبل الخليل ورأى نوحا العبد الشكور. رأى الخليل ورأى الكريم ورأى عيسى المسيح عليه السلام وعلى سائر الأنبياء ورأى زكريا ورأى إدريس ورأى يحيى عليهم السلام ورأى هارون عليه السلام في سماوات تلو سماوات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. وبعد ذلك رأى من آيات ربه الكبرى فرضت الصلوات على ما لا يخفى عليكم فنزل. فكانت رحلة تحمل إيناسا لرسولنا محمد وتوجيها لرسولنا محمد وتوجيها لأمة محمد. وكانت في ذات الوقت فتنة لأقوام فتنوا بها. فمن قائل آمنت بالله آمنت بالله صدقت رسول الله كالصديق أبي بكر رضي الله عنه إذ قال أصدق في خبر السماء. ومن مفتون يقول فتنة يقول وقد فتن يقول يسرى به يدعى أنه أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى كل ذلك في ليلة ورجع إلينا. ففتن بها أقوام فتن بها أقوام. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فكانت روحا وجسدا يقظة إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس فثبت الله بها من ثبت وازداد إيمان من ازداد وجحد بها وكفر من جحد والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. ثم وصف لهم النبي المسجد الأقصى أجمل وصف وأحسن وصف وأتم وصف. فسألوه عن بعض المسائل في المسجد الأقصى وكانت قد خفيت عليه فجلأ الله له وكأنه يصف إليه يصف لهم المسجد الأقصى وصفه لهم وهو يراه عليه الصلاة والسلام. فمن ضارب كفا على كف ومن واضع زقنا على يد وخدا على يد مستغرب متعجب كل من يقول أما الوصف فقد وصفه ألق الوصف. فهكذا جعلت رحلة الإسراء مواساة لرسول الله وفرضا لصلوات وإناسا لرسول الله وتذكيرا لنا جميعا بأن الله قادر على كل شيء وقادر على تغيير الأحوال وتبديلها. ولكن يلزمنا الاعتصام بالله وحسن اللجوء إلى الله سبحانه. فإن حيينا نحيا حياة كريمة وإن متنا نموت على طاعة نرجو بها رضوان الله عز وجل. فاحرص يا أهل الإسلام على طاعة الله وعلى مرضاة الله. فالدنيا زائلة لا شك في زوالها ولا ريب في زوالها. من ناهز منكم الستين فما تعسه أن ينتظر. وقد ورد أو روي أن الأعمار بين 60 و70، ومن بلغ منكم الشباب فماذا أتاه أن ينتظر؟ سينتهي إلى شيخوخة التي تضعفه يوما بعد يوم، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينهو إذا ما رام القيام ويحمل. وكما قال الآخر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربعة اثنين لما هدني الكبر، وأحسن من ذلك وأجله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فاستعدوا لآخرتكم، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن دنياكم لآخرتكم، ومن شبابكم ليربكم. فلو أردت أن الشباب رجع حتى نجتهد في طاعة الله ونعمل أعمالا عجزنا عنها في كبرنا، فاعملوا صالحا معاشر الشباب، ولا تضيعوا في اللغط ولا في غير النافع. أعود مذكرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مذكرا بحديث رسولنا الأمين محمد: احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك. صلوات الله وسلامه على النبي الأمين. اللهم ارزقنا قلوبا طاهرة طيبة تحب الخير للمؤمنين. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة أواهة منيبة تخشاك في سرها وتخشاك في علنها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا يذكرك ولا يشكرك، لا يلغو ولا يغلط. ارزقنا يا رب لسانا ساترا على المؤمنين، حافظا لعوراتهم، حافظا لشوآتهم. ارزقنا يا رب لسانا داعيا إليك، ذاكرا لك، مذكرا بك يا أرحم الراحمين. ارزقنا يدا سخية تبذل في سبيلك، وتبذل لمرضاتك، وتبذل ابتغاء وجهك. ارزقنا رزقا حلالا طيبا نستعين به على طاعتك، نستعين به على مرضاتك يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا جميعا إلى البر والتقوى. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. نور اللهم يا ربنا لهم في قبورهم، وافسح لهم فيها يا رب العالمين. رب ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، نور لهم القبور وافسح لهم فيها يا رب العالمين. يا ربنا يا ولي الاسلام واهله، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من رجاه، اكشف الضر عن امه محمد. يا رب اكشف الضر عن امه محمد، واجمع بين قلوب اهلها على طاعتك، واصرف عنا نزغات الشياطين يا رب العالمين. اجعلنا والمسلمين معتصمين بكتابك وسنه رسولك. اللهم امض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين، وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين، واصلح ذرياتنا وذريات المسلمين يا رب العالمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.